يحسب الملغى وما الذي تقرر؟ ها تجيبون على السؤال يا مشايخ؟ نقرا السؤال العباره مره، هذه موجوده في نيل الاوطار، موجوده العباره هذه عندكم في نيل الاوطار، ها موجوده، نعم موجوده موجوده عندكم. قال ان التسعير في غير قوتين لعله اتفاق، والتخصيص يحتاج الى دليل، والمناسب الملغى لا ينتهض لتخصيص صريح الأدلة، بل لا يجوز العمل به على فرض عدم وجود دليل كما تقرر بالأصول. فزميلكم يقول ما المناسب الملغى وما الذي تقرر؟ خليها لكم تراجعون، لان السؤال جيد الحقيقه، سؤال جيد. Thank you.